يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فتكون طيرا

وَإِنْ قَالُوا يَا عِيسَى Thank you. فإنك أنت العزيز Oh, Thank you.

فسوف يعلمون.